بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فالحديث الثاني في باب الاستقامة، وهو الحديث الأخير في هذا الباب. حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قاربوا وسددوا، واعلموا أنه لن ينجو أحد منكم بعمله. قاربوا وسددوا، أي أنكم عليكم أن تعملوا وأن تتقوا الله عز وجل ما استطعتم، وأن تجتهدوا غاية الاجتهاد في تحصيل أسباب النجاة، وأنتم مع ذلك لن تستطيعوا أن تحققوا هذه النجاة بمجرد الأعمال، وذلك أن حق الله عز وجل أعظم، ونعمه على عباده على خلقه لا تحصى، ولو أن الأعمال التي يعملها الإنسان، هذه الصلاة التي نصليها وما أشبه ذلك من أعمالنا القليلة، وزنت بنعمة واحدة لما كافأتها. لربما يتذمر الإنسان أحيانا من الفقر والحاجة أو المرض أو نحو ذلك، ولو قيل له: هذه نعمة البصر، بكم تبيعها؟ كم تبيع هذه النعمة البصر؟ لا تقدر بالملايين. لو قيل للواحد منا: نعطيك 10 ملايين على أن تفقد بصرك، على أن تؤخذ العين، تتبرع بالقرنية ولا لأناس آخرين يشترونها بهذه القيم، يقول لا. فإذا أنت فقط في جانب البصر تملك ملايين، أو ما يعادل أو يزيد على الملايين، ولو جئنا إلى نعمة السمع كذلك، الإنسان إذا كان لا يسمع يفقد كثيرا، تجد الإنسان أحيانا يولد وهو ما يسمع، ما يتعلم شيئا ولا الكلام، فلا ينطق ويجلس بين الناس يتحدثون ويضحكون وهو ينظر ويشعر بالحرج الشديد بينهم، وإذا كلموه لم يدري كيف يجيب، ولربما يردد بعض الكلمات: الحمد لله الحمد لله، ليفهمهم أنه قد سمع كلامهم، ولربما قال ذلك في غير موضعه، وهذا شيء مشاهد. ولذلك تجد الإنسان الذي لا يسمع يميل إلى العزلة عن الناس لما يشعر به من الحرج بسبب مخالطتهم، فلا يشاركهم في حديث وما إلى ذلك. ولو نظرت إلى الإنسان في سائر أموره، في الأمور الدقيقة، الكلى مثلا أو الكبد أو الطحال أو القلب أو غير ذلك، حتى الأشياء البسيطة، الشعيرات الدموية أو العصب الدقيق أو نحو هذا، لو أن هذه الأشياء تعطلت، ما الذي يحصل للإنسان؟ كما نشاهد. نعم، فأقول: نعم الله عز وجل كثيرة، فكيف للإنسان بشكرها؟ كيف يستطيع أن يشكرها الإنسان، يؤدي شكر هذه النعم؟ لا يستطيع إطلاقا. فكيف بجميع النعم الظاهرة والباطنة؟ ولذلك مهما عمل الإنسان فإنه لن يكافئ نعمة الله عز وجل عليه لو بقي ساجدا إلى أن يموت، فإن ذلك لن يكافئ هذه النعم التي حبان الله عز وجل بها. كيف بالأموال؟ كيف بالماء البارد؟ كيف بالألوان المطعومات؟ كيف بإرسال الرسل والهدايات والعلم وما إلى ذلك؟ وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ولذلك الإنسان لا يمتن على الله عز وجل بالأعمال، ولا يقول أنا أعمل وأنا أصلي وأنا أفعل الخير وأنا أتصدق وأنا أصوم، وإنما يتذكر جيدا أن هذا قليل وهو من إنعام الله عز وجل عليه، فيحتاج إلى شكر، لأن الذي وفقك إلى هذه الصلاة وهذا الصوم وهذا حرم منه آخرين، هداك للإسلام وضل عنه خلق كثير، فهذا يحتاج منك إلى شكر. إذا وفقت إلى صلاة ركعتين تحتاج إلى شكر على هذه النعمة التي وفقت إليها، فكيف تكون في شكر محقق على كل شيء، على كل النعم، وأنت في كل شيء تبذله أو عبادة تقوم بها فهذه نعمة من الله تحتاج إلى شكر آخر. فالمقصود أيها الإخوان، الإنسان لا يعجب بعمله ولا يلتفت إلى أعماله القليلة ويرى أنها كثيرة، وإنما يتواضع لربه جل جلاله ويجتهد ويجتهد ويكون له فقه في النظر في الأحوال والأعمال، والقلب والنفس ما لها من إقبال وإدبار، فيغتنم فترة إقبال النفس ويتلطف بها في حال الإدبار، ولربما يحتاج إلى شيء من الترويح أو نحو ذلك، ويحملها على العمل الصالح بشيء من التدرج والمراعاة وما إلى ذلك، فلا يقدم على أعمال فوق طاقته ثم ذلك ينقطع ويمل العبادة ولربما كرهها. ومقصود الشارع في تعبدنا بهذه الشريعة كما يقول الشاطبي رحمه الله الاستمرار، وكان أحب العمل وحب العمل إلى الله أدومه وإن قل، وكان عمل النبي صلى الله عليه وسلم ديمة، إذا عمل شيئا أدام واستمر على هذا العمل، كان إذا عمل عملا أثبته يداوم عليه عليه الصلاة والسلام. ولذلك الذي يداوم ولو على عمل قليل أحسن ممن يقبل أسبوعين أو ثلاثة أسابيع أو نحو هذا، يصلي نصف الليل أو نحو ذلك ثم بعد ذلك ينقطع ولا يوتر، أو يكره العبادة يحمل نفسه على نوع من الصيام، صوم يوم ويفطر يوم، أو يختم القرآن كل ثلاثة أيام أو نحو هذا، ثم بعد ذلك يتراءى له الصيام وكأنه عبء ثقيل وجبل، فيحصل له نفرة من التعبد، وهذا ليس من الفقه. نعم. قاربوا وسددوا، لا تتركوا العمل واجتهدوا، ولكن اعلموا أن هذا العمل لن تنجوا به، لن ينجيكم وحده، واعلموا أنه لن ينجو أحد منكم بعمله، لن ينجو أحد، يعني أي أحد مهما كان مجتهدا بمجرد العمل لن تحصل النجاة. قالوا ولا أنت يا رسول الله، مع ما هو فيه من الاجتهاد والقيام بحقوق الله عز وجل ظاهرا وباطنا. قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. رواه مسلم، رواه مسلم. يقول النووي رحمه الله المقاربة القصد الذي لا غلو فيه ولا تقصير، والسداد الاستقامة والإصابة. وقوله يتغمدني أي يلبسني ويسترني، قال العلماء معنى الاستقامة لزوم طاعة الله إلى آخر ما ذكر. فالمقصود أن هذا لا يعارض قول الله عز وجل حينما ذكر أهل الإيمان ودخولهم الجنة جزاء بما كنتم تعملون، فإن ذلك الباء هنا نعم هي للسببية ولكنها ليست للمقابلة، ليست للعوض، والعمل لا يكافئ النعيم المقيم في الجنة ورضوان الله عز وجل، ولكنه سبب له فقط. والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعليه وصحبه.